دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الأول. الدرس الثاني. ذلك. ما ذلك؟ ذلك نجم. هذا مسجد. وذلك بيت. هذا حصان. وذلك حمار. أذلك كلب؟ لا، ذلك قط. ما ذلك؟ ذلك سرير. من هذا ومن ذلك؟ هذا مدرس وذلك إمام. ما ذلك؟ ذلك حجر. هذا سكر وذلك لبن. تمرين. اقرأ واكتب. هذا سكر وذلك لبن. من ذلك؟ ذلك إمام. أذلك قط؟ لا، ذلك كلب. ما هذا؟ هذا حجر. الكلمات الجديدة. إمام، حجر، سكر، لبن.